بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العلوم، قال أحمد بن سنان محدث واسط، قال ابن أبي حاتم في الربيع الجهمي حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال بلغني عن ابن أبي دواد يعني قاضي أيام المحنة أنه قال ثلاثة من الأنبياء مشبهة: عيسى بن مريم عليه السلام حيث يقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وموسى عليه السلام حيث يقول ربي أرني أنظر إليك، ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال إنكم ترون ربكم. قال هذا كفر صراح، أو فالتشبيه بهذا الاعتبار حق، فتعالى الله عما يقول الجاحدون علوا كبيرا. وقد ذكرنا قول نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر. قال الذهبي وأحمد بن سنان وقطان حافظ ثقة مضرع من مشيخة البخاري ومسلم، ما نقل هذا عن أحمد بن أبي دواد الملحد سدى، وهو الذي كان واقفا يوم محنة الإمام أحمد بين يدي المعتصم يقول يا أمير المؤمنين هذا ضال مضل اقتله. مات أحمد بن سنان سنة 58 و200 عن نيف 80 سنة. الإمام الرباني محمد بن أسلم الطوسي قال الحاكم في ترجمته حدثنا يحيى العنبري قال حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا محمد بن أسلم قال قال لي عبد الله بن طاهر بلغني أنك لا ترفع رأسك إلى السماء، فقلت ولما، وهل أرجو خير إلا ممن هو في السماء. قال عبد الرحمن بن محمد الحافظ حدثنا عبد الله بن محمد بن الفضل السيداوي سمعت إسحاق بن داود الشعراني يذكر أنه عرض على محمد بن أسلم الطوسي كلام بعض من تكلم في القرآن، فقال محمد القرآن كلام الله غير مخلوق، أينما تلي وحيثما كتب لا يتغير ولا يتحول ولا يتبدل. قال الذهبي قلت صدق والله، فإنك تنقل من المصحف 100 مصحف، فذاك الأول لا يتحول في نفسه ولا يتغير، وتلقن القرآن 1000 نفس، وما في صدرك باق بهيئته لا يفصل عنك ولا يغير، وذاك لأن المكتوب واحد والكتابة تعددت، والذي في صدرك واحد، وما في صدور المقرئين وهو عين ما في صدرك سواء، والمتلو وإن تعدد التالون به واحد، مع كونه سورا وآيات وأجزاء متعددة، وهو كلام الله ووحيه وتنزيله وإنشاؤه، ليس هو بكلامنا أصلا. نعم، وتكلمنا به وتلاوتنا له ونطقنا به من أفعالنا، وكذلك كتابتنا له وأصواتنا به من أعمالنا. قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، فالقرآن المتلو مع قطع النظر عن أعمالنا كلام الله ليس بمخلوق، وهذا إنما يحصله الذهن، وأما في الخارج فلا يتأتى وجود القرآن إلا من تال أو في مصحف، فإذا سمعه المؤمنون في الآخرة من رب العالمين، فالتلاوة إذ ذاك والمتلو ليس بمخلوقين. ولهذا يقول الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي. فتأمل هذا فالمسألة صعبة، وما فصلته فيها وإن كان حقا، فأحمد رحمه الله تعالى وعلماء السلف لم يأذنوا في التعبير عن ذلك، وفروا من الجهمية ومن الكلام بكل ممكن، حتى أن حرب بن إسماعيل قال سمعت ابن راهوية وسئل عن الرجل يقول القرآن ليس بمخلوق وقراءتي إياه مخلوقة لأني أحكيه، فقال هذا بدعة لا يقار على هذا حتى يدع. قال الذهبي قلت أظن إسحاق نفر من قوله لأني أحكيه، بحيث أن الحافظ الثبت عبد الله بن الإمام أحمد رضي الله عنه قال سألت أبي ما تقول في رجل قال التلاوة مخلوقة وألفاظنا في القرآن مخلوقة والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، قال هذا كلام جهمية، قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبلغ كلام ربي، وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وكان أبي يكره أن يتكلم في اللفظ بشيء أو يقال مخلوق أو غير مخلوق. قال الذهبي قلت فعل الإمام أحمد رضي الله عنه هذا حسما للمادة، وإلا فالملفوظ كلام الله والتلفظ به فمن كسبنا. ولقد كان محمد بن أسلم من السادات علما وعملا، له تصانيف منها 40 التي سمعناها، توفي سنة 42 و200 بطوس. عبد الوهاب الوراق قال حدث عبد الوهاب بن عبد الحكيم الوراق بقول ابن عباس ما بين السماء 7 إلى كرسيه 7000 نور وهو فوق ذلك، ثم قال عبد الوهاب من زعم أن الله هاهنا فهو جهمي خبيث، إن الله عز وجل فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا والآخرة. قال الذهبي كان عبد الوهاب ثقة حافظة كبير القدر، حدث عنه أبو داود والنسائي والترمذي، قيل للإمام أحمد رضي الله عنه من نسأل بعدك، فقال سلوا عبد الوهاب، وأثنى عليه، توفي سنة 50 و200. قال غال ناف بلسان الحال: ما لهذا المحدث ذنب ولا لأمثالهم غرهم قول شيوخهم. قال غرهم قول شيوخهم، واغتر شيوخهم بما صرح به التابعون في هذه المسألة، وأولئك غرهم قول ابن عباس وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص. قال الذهبي: قلت نعم يا جاهل، فاطرد مقالتك الشنعاء، وقل الصحابة غرهم قول الصادق المصدوق، أعتقها فإنها مؤمنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصل ذلك وألقاه إلى أمته، وبناه على ما أوحي إليه من قول أصدق القائلين: الرحمن على العرش استوى، يخافون ربهم من فوقهم، إلى غير ذلك من الآيات، وإلى ما علمه جبريل، وما جاء به عن رب العالمين من السنة، وما جاء به المرسلون إلى إمامهم من إثبات نعوت الرب سبحانه وتعالى. فالحمد لله على الإسلام والسنة. حرب الكرماني. قال عبد الرحمن بن محمد الحنظلي الحافظ: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني فيما كتب إلي أن الجهمية أعداء الله، وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق، وأن الله لم يكلم موسى، ولا يرى في الآخرة، ولا يعرف لله مكان، وليس على عرش ولا كرسي، وهم كفار فاحذرهم. قال الذهبي: كان حرب من نوعية العلم، حمل عن أحمد وإسحاق، وكان عالم كرمان في عصره، يذكر مع الأثرم والمروذي، ارتحل إليه الخلال، وأكثر عنه توفي سنة 74، قد ذكرنا احتفال الإمام أبي بكر المروذي في هذا العصر بقول مجاهد: إن الله تعالى يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش. وغضب العلماء لإنكار هذه المنقبة العظيمة التي انفرد بها سيد البشر، ويبعد أن يقول مجاهد ذلك إلا بتوقيف، فإنه قال: قرأت القرآن من أوله إلى آخره 3 مرات على ابن عباس رضي الله عنهما، أقفه عند كل آية أسأله. فمجاهد أجل المفسرين في زمانه، وأجل المقرئين، تلا عليه ابن كثير وأبو عمرو وابن محيصن. فممن قال إن خبر مجاهد يسلم له ولا يعارض: عباس بن محمد الدوري الحافظ، ويحيى بن أبي طالب المحدث، ومحمد بن إسماعيل السلمي الترمذي الحافظ، وأبو جعفر محمد بن عبد الملك الدقيقي، وأبو داود سليمان بن أشعث السجستاني صاحب السنن، وإمام وقته إبراهيم بن إسحاق الحربي، والحافظ أبو قلاب عبد الملك بن محمد الرقاشي، وحمدان بن علي الوراقي الحافظ، وخلق سواهم من علماء السنة ممن أعرفهم وممن لا أعرفهم، ولكن ثبت في الصحاح أن المقام المحمود هو الشفاعة العامة الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. عثمان بن سعيد الدارمي الحافظ. قال عثمان الدارمي في كتاب النقد على بشر المريسي، وهو مجلد سمعناه من أبي حفص بن القواس، فقال: قد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سماواته. وقال أيضا: إن الله تعالى فوق عرشه يعلم ويسمع من فوق العرش، لا تخفى عليه خافية من خلقه، ولا يحجبهم عنه شيء. قال الذهبي: قال أبو الفضل الفرات: ما رأينا مثل عثمان بن سعيد، ولا رأى هو مثل نفسه. أخذ الحديث عن يحيى بن معين وابن المديني، والفقه عن البويطي، والأدب عن ابن العرابي، فتقدم في هذه العلوم. قال: قلت: ولحق مسلم، ولحق مسلم بن إبراهيم وسعيد بن أبي مريم والطبقة، وما هو في العلم بدون أبي محمد الدارمي السمرقندي، مات بعد 80 و200 بسجستان. وفي كتابه بحوث عجيبة مع المريسي يبالغ فيها في الإثبات، والسكوت عنها أشبه بمنهج السلف في القديم والحديث. وممن لا يتأول ويؤمن بالصفات وبالعلو في ذلك الوقت الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي الدارمي، وكتابه ينبئ بذلك. وأحمد بن الفرات الرازي الحافظ الشهير أبو مسعود، وأبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني الحافظ صاحب التصانيف، والإمام الحجة مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح، والقاضي الإمام صالح بن أحمد بن حنبل، وأخوه الحافظ أبو عبد الرحمن، وابن عمهما حنبل بن إسحاق الحافظ، والحافظ أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي صاحب المسند، والحافظ وشيخ الأندلس بقي بن مخلد القرطبي مصنف المسند والتفسير، وشيخ المالكية الإمام إسماعيل بن إسحاق الأزدي البصري القاضي، والحافظ يعقوب بن سفيان الفارسي الفسوي، والحافظ أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة، والحافظ أبو زرعة الدمشقي، والإمام محمد بن وصل المروزي ابن قتيبة. قال الإمام العلم أبو الحمد لله والصلاة والسلام على الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ذكر ما يعتقده أئمة أهل السنة في ذات الله عز وجل من جهة علوه، من جهة إثبات كلامه سبحانه وتعالى، ذكر من ذلك ما رواه عن أحمد بن سنان الواسطي محدث واسط رحمه الله تعالى، فروى بإسناده عن ابن أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن أبي سنان، حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال بلغني عن ابن أبي دؤاد يعني قاضي أيام المحنة وهو صاحب المحنة مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال ثلاثة من الأنبياء مشبهة: عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله وموسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. فعيسى قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وموسى قال ربي أرني أنظر إليك، ومحمد صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم. فهذا الجهمي الخبيث يرى أن قول عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم في نفسك أنه تجسيما وتشبيها وتمثيلا، وكذلك قول موسى، وكذلك قول موسى عليه السلام عندما قال ربي أرني أنظر إليك، جعل ذلك أن إثبات الرؤية إثبات التشبيه والتمثيل والتجسيم لله عز وجل، وكذلك قول محمد إنكم ترون ربكم. وهذا يدل على أن الجهمية من أخبث خلق الله عز وجل، وأنهم لا يثبتون وجود الله عز وجل، وإنما يثبتون وجودا في الأذهان. ولا شك أن من سمى الأنبياء مشبه ومجسم أنه كافر بإجماع أهل السنة، قد كفر أحمد بن أبي دؤاد ومن كان على شاكلته، وكما قال الذهبي هذا كفر صراح، أي كفر من قولي من قائله، وله في ذلك سلف عليه من الله ما يستحق. فعمر بن عبيد قال لو أن ابن مسعود حدثنا حديث الصادق والمصدق قلت كذبت، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت ما على هذا اتبعناك، ولو قاله الله لقلت ما على هذا أمنا بك. ولا شك أن هذا أيضا من أعظم الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذا القول من أحمد بن سنان عن ابن أبي دؤاد يدل على أن هذا القول منهم كفر بالله صريح، ولذا قال هذا كفر صراح، أو في التشبيه بهذا الاعتبار حق. ولا شك أن إثبات رؤية الله وإثبات النفس لله عز وجل وإثبات أن الله يرى ويرى أن هذا هو الذي دلت عليه النصوص الصريحة، وأن إثبات ذلك ليس من التشبيه في شيء وليس من التمثيل في شيء، فالله يرى ويرى والمخلوق يرى ويرى، وليست الرؤية كالرؤية ولا المرئي كالمرئي. إلا أن هؤلاء الجهمية يزعمون من أثبت الرؤية وأثبت النفس وأثبت الصفات أنه مشبه مجسم، وهذا مذهب أهل الباطل عافانا الله وإياكم. ثم ساق أيضا ما ذكر عن محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله حيث قال قال الحاكم في ترجمته حدثنا يحيى العنبري حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا محمد بن أسلم هو الطوسي وهو إمام زماني حتى قال مبارك إنما سئل من الأمة قال محمد بن أسلم، محمد عده أمة لوحده رحمه الله تعالى. يقول محمد قال يا عبد الله بن طاهر الأمير بلغني أنك لا ترفع رأسك إلى السماء، فقلت ولما وهل أرجو الخير إلا ممن هو في السماء؟ وهذا نص صريح من محمد بن الطوسي أن الله في السماء سبحانه وتعالى، وأنه فوق عرش مستو على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأن هذا أمر أجمع عليه السلف. وأما دعوى الجهمية ومن أتى بعده من الأشاعر وما تردية والكلابية ممن لم يثبتوا علو الله عز وجل بمعنى أنه مستوى على عرشه أو أنه فوق السماوات وقالوا هذا تحييز وتجسيم، فهذا من التجهم الذي سلكه الأشاعر وما تردية. أما أهل السنة فأثبتوا علو الله وأثبتوا أنه على عرشه، وكما قال محمد وهل أرجو الخير إلا من في السماء، وهل أرجو الخير إلا ممن هو في السماء، أي أن الله في السماء مع العلو وهو على عرش سبحانه وتعالى. ثم قال عبد الرحمن بن محمد الحافظ حدثنا عبد الله بن محمد بن الفضل السيداوي سمعت إسحاق بن داود الشعراني يذكر أنه عرض على محمد بن أسلم الطوسي كلام بعض من تكلم في القرآن، فقال محمد بن أسلم الطوسي القرآن كلام الله غير مخلوق، أينما تلي وحيثما كتب لا يتغير ولا يتحول ولا يتبدل. وهذا مذهب أهل السنة أن القرآن كلام الله كيفما تصرف، إن سمع فهو كلام الله، وإن تلي فهو كلام الله، وإن حفظ فهو كلام الله، وإن كتب فهو كلام الله، وإن خط فهو كلام الله عز وجل، حيثما تصرف فهو كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يبدله حال إلى حال، أي لا يبدله ويصرف من كون كلام الله إذا كتب أو سمع أو تلي، بل هو كلام الله كيفما تصرف. يقول الذهبي: قلت صدق والله، فإنك تنقل المصحف 100 مصحف، وذاك الأول لا يتحول في نفس ولا يتغير، وتلقن القرآن 1000 نفس، وما في صدرك باق بهيئته لا يفصل عنك ولا يغير، وذلك لأن المكتوب واحد والكتابة تعددت، والذي في صدرك واحد، وما في صدر المقرئين وهو عين ما في صدرك سواء، والمتل وإن تعددت تالون به واحد، مع كونه سورا وآيات وأجزاء متعددة، وهو كلام الله وحي وتنزيله وإنشاء، ليس بكلامنا أصلا. وتكلمنا به وتلاوتنا له ونطقنا به من أفعالنا. تسمى هذه المسألة عند أهل العلم بمسألة الألفاظ، أو ما يسمى بأفعال العبد، هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة؟ بإجماع أهل السنة أن أفعال العباد مخلوقة، ولا يخالف في ذلك أحد من أهل السنة، لا الإمام أحمد ولا غير أهل السنة، فهم يرون أن أفعال العباد مخلوقة، وأن اللسان مخلوق، وأن الأسنان مخلوقة، وأن اللهوات والشفتين التي تنطق بكلام الله، كل هذه مخلوقة، الشفاء واللسان والأسنان كل هذه مخلوقة، والحلق الذي يخرج هذه الحروف مخلوق أيضا. أما الملفوظ والمسموع والمتلو فهو كلام الله عز وجل لا يتغير ولا يتبدل. وقد سلك الأشاعرة بهذه المسألة خاصة نقولا عن أئمة أهل السنة، أنهم يعبرون عن الملفوظ باللفظ، وأن الملفوظ واللفظ وكله هو مخلوق لله عز وجل، وهذا باطل. نقل عن الكرابيسي، ونقل عن داود بن علي الأصبهاني، ونقل عن بعض ممن ينتسب إلى السنة أنهم قالوا ألفاظ القرآن مخلوقة، وسموا لحمد اللفظية، ولم يعني هؤلاء بقولهم ألفاظ القرآن مخلوقة الملفوظ، وإنما عنوا بذلك أفعالهم من تحرك اللسان وتحرك الشفتين والأسنان، فقالوا هذه مخلوق، وصدقوا في ذلك من قال هذا المعنى، وهو الذي قاله البخاري رحمه تعالى أنه قال أصواتنا وأفعال مخلوقة، وألف ذا كتاب خلق أفعال العباد، وقد تكلم وأشن عليه بعض أصحابه عندما قال أنه يقول أن القرآن مخلوق، أن ألفاظ القرآن مخلوقة، ولم يقصد هذا ولم يقل هذا، وإنما قال أفعالنا وحركاتنا وتحرك ألسنتنا وجوارحنا كلها مخلوقة لله عز وجل، وأما الملفوظ فهو كلام الله عز وجل، ولذا يقال الصوت صوت القارئ، والكلام كلام البارئ، والكلام كلام البارئ سبحانه وتعالى. فعلى هذا تنضبط المسألة، ويكون معنى اللفظية الذين يقصد اللفظ الملفوظ أنهم جهمية، ولذا شنع المحمد عمن قال ألفاظ القرآن مخلوقة، لأن في مشابهة لقول الجهمية، وبدع من قال هذا القول، وقال من قال لفظ القرآن مخلوقة مبتدع، فاللفظ محل إشكال ومحل إجماع. ماذا تريد باللفظ؟ إن كنت تريد باللفظ هو الملفوظ فهذا هو التجهم، وهذا هو الكفر الصراح، لأنك جعلت كلام الله مخلوقا لله عز وجل. وإن قلت الملفوظ المراد باللفظ هو تحرك اللسان وتحرك الشفتين، فنقول هذا حق، هي مخلوقة، الشفتان واللسان والأسنان هي مخلوقة، لكن نقول القرآن كلام الله غير مخلوق، والقرآن حيثما تصرف وكلام الله عز وجل، لا تغيره حركة الألسن ولا تغيره تحرك الشفاه، فلا يسلب كونه صفة لله عز وجل بأنه تلي بالألسن أو سمع بالآذان، فهو كيفما تصرف وكلام الله عز وجل. وهذا الذي قصد الذهبي عندما قال الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ، وهذا هو الذي عليه أهل السنة. لكن أحمد شنع على من قال العبارة وهي قوله ألفاظ القرآن مخلوق، والناس بهذا الباب منهم من يرى أن القرآن مخلوق، هؤلاء الجهمية الصراح، ومنهم من يرى التوقف، وهذا عد أحمد أيضا من الجهمية، لأن هذا المقام ليس مقام توقف، وإنما الواجب على السني وعلى المسلم أن يصرح بأن القرآن كلام الله عز وجل، وأما سكوت توقفه فهو أيضا مذهب من مذاهب الجهمية. أما الطائفة الثانية الذين قالوا أن ألفاظ القرآن مخلوق، وهذا عد تجهما لأنه محل إشكال ومحل إجمال ولا بد من التفصيل. والواجب على المسلم يقول أن يقول القرآن كلام الله كيفما تصرف، ولا يتعرض لللفظ ولا الملفوظ، إنما يقول هذا القرآن هو كلام الله، سواء قرأناه أو سمعناه أو حفظناه أو سطرناه أو نقلناه، هو كلام الله عز وجل. فهذا ويقول هذا هو قول الإمام محمد بن الطوسي، فقال القرآن كلام الله غير مخلوق، أينما تلي وحيثما كتب لا يتغير ولا يتحول يتبدل، أي لا يتغير فيسلم الصفة الكلام الله عز وجل، ولا يتحول ولا يتبدل، بل هو كلام الله كيفما تصرف وكيفما كان. ثم قال رحمه الله تعالى ما ذكر عبد الوهاب ابن عبد الحكيم الوراق، يقول حدث عبد الوهاب عبد الحكيم الوراق يقول ابن عباس ما بين السماء السابعة إلى كرسيه 7000 نور وهو فوق ذلك. ثم قال وهاب من زعم أن الله ها هنا، ومراد عبد الوهاب بأن الله ها هنا أي إلى السفل، أي أنه في السفل أو أنه في الأرض السفلى، وأشار إلى الأرض، فهذا قوله من زعم أن الله ها هنا، أي بمعنى أنه معنا أو في الأرض السفلى أو في كل مكان، فهذا جهمي خبيث. إن الله عز وجل يقول إن الله عز وجل فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا والآخرة، وهذا محل إجماع بين أهل السنة أن الله بذاته فوق سماواته، أن الله بذاته فوق عرشه، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء وهو الله يخافون ربهم من فوقهم، وآيات وأدلة العلو كثيرة جدا. قال الذهبي وكان عبد الوهاب ثقة حافظ كبير، كان عبد الوهاب ثقة حافظا كبير القدر، حدث عن أبو داود النسائي الترمذي، قيل أحمد من نسأل بعدك؟ قال عبد الوهاب، فقيل إنه ليس، قيل له إنه مزجي البضاعة ليس كثير علم، قال وهل العلم إلا ما بلغه عبد الوهاب، وكان من أعبد أهل زمانه وأصلح أهل زمانه رحمه الله تعالى. قال هنا قال غال، أي غال ناف بلسان الحال، والآن يحكي الذهبي يقول وقال غال ناف بلسان الحال لا بلسان المقال، أي هذا حالهم وهذا ما يقتضيه قول أحوالهم. يقول الذهبي ما لهذا المحدث ذنب، يقول أن لسان حال الجهمية ولسان قول الجهمية من حالهم أنهم يقولون هؤلاء العوام من العلماء وطلاب العلم إنما غرهم أشياخهم، وأشياخهم إنما غرهم ما نقل لهم من التابعين، وغر التابعون ما نقل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول قلت نعم يا جاهل، يقول ذهبي هؤلاء الجاهل نعم يا جاهل، فطرد مقالك الشنعاء وقل الصحابة غرهم، إذا إن يلزمك إذا قلت أن هؤلاء غر هؤلاء إلى أن تصل الصحابة، أن الصحابة أيضا يلزمك أن تطرد قول فتقول والصحابة غرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق، ولك أيضا يلزمك أن تقول وغر الرسول ربه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وذلك قال عمرو عبيد ولو قال الله ذاك لقلت ما على هذا آمنا بك، لعن الله هذا الخبيث الجهمي. يقول فغرهم قول الصادق المصدوق اعتقها فإن مو عندما أشارت إلى السماء، عندما قال أين الله، والجهمية يتعاظمون هذا السؤال ويرون حيثه باطلا وأنه مكذوبا وليس بصحيح، وأن النبي ضحك استهجانا لقولها واستخفافا بعقلها، وأنه استغرب من هذه المقولة التي يقول تلك الجارية، فقال اعتقها أي أنها ليست ذات عقل، وهذا من الافتراء والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر بعتق الجارية عندما أشارت إلى السماء وأقرها على إشارتها، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار في الصحيحين إلى السماء، وقال في حجة الوداع وقد أشار بسبابته السماء اللهم اشهد، ثم نكت بسبابته إلى أهل الموقف، وهذا أيضا دليل منه صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء، وهذا محل إجماع. يقول ينزل ربنا كل ليلة سماء الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصل يقول أيضا مما غرنا أن النبي يقول ينزل ربنا كل ليلة، والنزول لا يكون إلا من جهة العلو. قال أصل ذلك وألقاه أصل ذلك وألقاه إلى أمته وبناه على ما أوحي إليه، يقول فقل وقل الصحابة قرم قول الصادق اعتق فإن مؤمنا، وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصل ذلك وألقاه إلى أمتي وبناه على ما أوحي إليه من قول أصدق القائلين الرحمن على العرش استوى، وقوله يخافون ربهم من فوقهم إلى غير ذلك من الآيات، وإلى ما علمه جبريل وما جاء به عن رب العالمين من السنة وما جاء به المرسل إلى أممهم من إثبات نعوت الرب سبحانه وتعالى. فالحمد لله على الإسلام والسنة، الحمد لله الذي هدانا لمذهب أهل السنة ودلنا على ما دلهم عليه من لزوم الحق واتباعه، فهذه أعظم نعمة على المسلم أن يلزم طريق محمد صلى الله عليه وسلم وأن يسلك مسلكه صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي دلنا ودعانا إلى أن نثبت لله هذه الصفات أن الله أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم نعمل عقولنا ولا آراءنا كذبا وافتراء وتشنيعا على نصوص الكتاب والسنة، بل قلنا سمعنا وآطعنا وآمنا وصدقنا. ثم نقل أيضا ما جاء عن حرب الكرماني، حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه تعالى ومن أصحاب أحمد، قال عبد الرحمن بن أحمد الحنظلي أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني فيما كتب إلي أن الجهمية أعداء الله عز وجل، وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق، وأن الله لم يكلم موسى ولا يرى في الآخرة ولا يعرف لله مكان وليس على العرش ولا كرسي، وهم كفار فاحذرهم. هذا القول أنزله حرب بن إسماعيل الكرماني على الجهمية، وهذا القول يتشابه معهم فيه، أي كل من قال بهذا القول فهو جهمي، سواء كان من غلاة الجهمية أو من هو مخالف في بعض المسائل وموافق في هذه الأصول. فمثلا في هذا الأصل الذي ذكره إسماعيل بن حرب الكرماني، ذكره حرب إسماعيل الكرماني رحمه تعالى أن الله عز وجل أن القرآن مخلوق، أن القرآن، وهذا القول يقول الجهمية صراحة من المعتزلة والجهمية، ويقوله الأشاعرة والماتريدية، يقول الأشاعرة والماتريدية على استحياء، فهم لا يقولون الله ليس أن هم لا يقولون القرآن مخلوق، وإنما يقولون القرآن الذي هو المصحف الذي بين أيدينا هو حكاية وعبارة عن كلام الله، فهو كلام جبريل وليس كلام الله عز وجل، فهو مخلوق على قولهم. فهم يوافقون الجهمية أن هذا المصحف الذي بين أيدينا أنه مخلوق لله عز وجل، وهذا يوافق قول الجهمية. كذلك أيضا يقولون أن الله لم يكلم موسى، أي هذا الكلام الذي سمعه موسى وكلمه ربه به سبحانه وتعالى، إنما هو أيضا جبريل تكلم به حاكيا وناقلا ما يريده الله عز وجل، فحقيقة لم يكلم ربنا موسى عند الأشاعرة وعند الماتريدية، فهم أيضا من هذا الباب هم جهمية ضلال. كذلك أيضا قولهم ولا يرى في الآخرة، الجهمية والمن يصرحون بأن الله لا يرى ولا يرى، أما الأشاعرة يثبتون الرؤية لكن ينفون الجهة، يقولون الله يرى لكن ليس في جهة، وهذا مما يستحال، فالله يرى ونثبت رؤيته في جهة العلو، كما قال إنكم ترى ربكم كما ترون القمر، فهنا في إثبات الرؤية حقيقة وأن الله يرى في العلو سبحانه وتعالى. كذلك قولهم ولا يعرف لله مكان، الجهمية يقولون أن الله ليس داخل عالم ولا خارجه، وكذلك المعتزلة يقول وأما الأشياء يقولون الله عز وجل في كل مكان، لا يخص مكان ولا يحده مكان ولا زمان، بل هو في كل مكان، وهذا قول الأشاعرة، يثبتون علوا معنويا علو القهر وعلو القدر لكن ينفون الجهة، فلا يثبت الله عز وجل جهة، ولا يقول الله فوق عرشه مستوي، ولا أن الله فوق خلقه وأن الله عالٍ على خلقه، وهذا القول هو قول الجهمية، إلا أنهم الجهمية تقول ليس خارج ولا داخله، وهؤلاء قالوا في كل مكان، وهذا لا شك أنه مثل قول الجهمية بل أخبث، وليس على العرش ولا كرسي، وهذا أيضا قول الأشاعرة والجهمية والماتريدية وقول جميع البدع، لا يثبتون استواء الله عز وجل على عرشه ولا علوه عليه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال الذهبي كان حرب من أوعية العلم، حمل عن أحمد وإسحاق، وكان عالم كرمان في عصر يذكر مع الأثم المروذي، ارتحل إلى الخلال وأكثر عنه. يقول إذا قد ذكرنا احتفال أبي بكر المروذي في هذا العصر لقول مجاهد إن الله تعالى يقعد محمد صلى الله عليه وسلم على العرش، وغضب العلماء لإنكار هذه المنقبة العظيمة التي أنفرد بها سيد البشر، ويبعد أن يقول مجاهد ذلك إلا بتوقيف، فإنه قال قرأت القرآن من أول إلى آخر 3 مرات على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أوقف عند كليات أسأله. فمجاهد أجل مفسر من زمنه. يعني الذهبي الآن يريد أن يثبت أن ما جاء عن الذهبي في قوله تعالى ويبعث مقام محمودا أن المقام المحمود هو أن يقعده ربه معه على عرشه، فهذا قال به مجاهد، وكان والذهب مال إليه، وكذلك قبله شيخ الإسلام. وليس وهذه من أعظم مناقب النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح الخبر في ذلك، أن الله يقعد محمدا على عرشه معه، وهذا ليس له شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال به مجاهد. وأخذ الذهب أن مجاهدا قرأ القرآن ابن عباس 3 مرات يوقف عند كل آت يسأله عنها. ولا شك أن مثل هذا القول لا يقال من قبل الرأي، لا يقال من قبل الرأي، وإنما يقال توقيفا، يقال توقيف. على كل حال نقول هذه منقبة لا يمكن إثباتها إلا بنص ودليل صريح، وليس فيها ما ينافي إثبات علو الله وإثبات عرش الله، وليس معناه أن الله إذا أقعده يكون يعني يبقى أن محمد وإن أقعد على العرش مع ربه سبحانه وتعالى فإن الله فوقه ومحمد في قبضة ربه سبحانه وتعالى. قال فمن قال أن خوجاد يسلم له ولا يعاض عباس محمد الدوري، قال بذلك عباس محمد الدوري ويحيى بن أبي طالب المحدث ومحمد إسماعيل السلمي الترمذي الحافظ أبو جعفر محمد بن عبد الملك الدقيقي وأبو داود السجستاني صاحب السنن وكذلك إبراهيم بن إسحاق الحربي صاحب الحافظ أبو قلاع بن الملك محمد الرقاش وحمد بن علي والراق الحافظ وخلق سوى من علماء السنة ممن أعرفهم من لا أعرفه، ولكن ثبت في الصحيح أن المقام الحمود هو الشفاعة العامة الخاصة بنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صح وهذا حق. فالشفاعة هي المقام المحمود الذي يبعثه الله عز وجل، يبعث محمد صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة. لكن لا مانع أيضا أن نقول من أعظم مناقب محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يقعده على عرشه تكريما وإظهارا لفضل محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك قال عثمان بن سعيد الدارمي الحافظ حدث قال عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب النقل عبش المريس وهو مجلد سمعنا من أبي حفص من أبي حفص بن القواس فقال قد اتفقت، ينقل الذهبي عن عثمان بن سعيد الدارمي ناقلا له من كتابه النقض على بشر المريسي يقول قد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سماوات، وهذا محل إجماع، وإنما يخالف في ذلك الأشاعرة والماتريدية وكثير من المتكلمين الذين جهلوا ما علمه عوام المسلمين. وقال أيضا إن الله تعالى فوق عرشه يعلم ويسمع من فوق العرش لا تخفى عليه خافية من خلقه ولا يحجبهم عنه شيء سبحانه وتعالى. وهؤلاء يعدون الأشاعرة هؤلاء الأئمة كالدارمي وكذلك الكرماني وغير من ذكرهم الذهبي يعدون هذا كله تشبيها وتجسيما، وأن هذا مذهب أهل التشبيه الجهلة الضلال. وعند النظر في كلام أهل السنة وفي كتب أهل السنة نجد أن الذي يقول ذاك ينقل عنهم أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين وأتباعهم وعلماء الأمة إلى يومنا هذا، وكل صاحب سنة ينقل هذا القول عن أئمة الإسلام خلافا لما ينقلها البدع، فإن أعلى ما يصل إليه إلى الجهمية وإلى المعتزلة وإلى الجهلة ممن اتبع وحسن الظن بهؤلاء الضلال. قال هنا قال أبو الفضل بن الفرات وقال أيضا إن الله تعالى فوق عرشه يعلم ويسمع من فوق العرش لا تخفى عليه خافية من خلقه ولا يحجب عنه شيء، وصدق الدان، وهذا محل إجماع بين أهل السنة. يقول الذهبي قال أبو الفضل الفرات ما رأينا مثل عثمان بن سعيد ولا رأى هو مثل نفسه، أخذ الحديث عن يحيى بن معير بن مديني وقلت والحق ولحق مسلم إبراهيم وسعيد بن مريم والطبق وما هو في العلم دون أبي محمد الدارمي السمرقندي مات بعد 80 و200 رحمه الله تعالى. قال وفي كتابه بحوث عجيب مع المريسي يبالغ فيها في الإثبات والسكوت عنها أشبه منهج السلف القديم الحديث، أي أن كأن الذهب يستدرك على عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه النقض أنه بالغ في الإثبات. فمثل من ذلك ما ذكرناه أن الله لما خلق العرش استلقى ووضع أحد قدميه على الأخرى، هذا بالغ فيها الدارمي فأثبت، وهذا ليس عليه دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك من يحسن هذه الأخبار، لكن نقول مثل هذا يحتاج إلى نقل صحيح صريح ويكون من النصوص الصحيحة حتى نسلم له. ولا يمكن نفيه إلا بدليل أيضا، لكن نقول أننا نثبت ما أثبته الله وما لم يثبت نسكت عنه حتى يأتي ما يدل على إثباته. قال: ممن لا يتأول ويؤمن بالصفات وبالعلو في ذاك الوقت الحافظ أبو محمد عبد محمد السمرقندي الدارمي، وكتابه أبو محمد عبد الله بن عبد الله السمرقندي الدارمي، هذا إمام حافظ من شيوخ الإمام مسلم ومن شيوخ الأئمة، وكتابه ينبئ بذلك، كتاب الدارمي سنن الدارمي. وأحمد الفرات الرازي الحافظ الشيخ مسعود وأبو إسحاق بن يعقوب السعدي الجوزجاني صاحب التصانيف، والإمام الحجة مسلم الحجاج القشيري صاحب الصحيح، والقاضي الإمام صالح بن أحمد بن حنبل، وأخوه الحافظ أبو عبد الرحمن وابن عمهما حنبل بن إسحاق الحافظ، الحافظ أمية محمد بن الطرسوسي صاحب مسند، والحافظ شيخ الأندلس بقي بن مخلل القرطبي، وكذلك شيخ المالك الإمام إسماعيل بن إسحاق الأزدي البصري القاضي، والحافظ يعقوب بن سفيان الفارس الفسوي، والحافظ أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة، والحافظ أبو زرعة الدمشقي، والإمام محمد نصر المروزي. كل هؤلاء الأئمة هم أيضا على معتقد أهل السنة والجماعة، ولا يعرف أن أحدا في القرون المفضلة من أئمة الإسلام من كان على طريقة خلاف ما كان عليه سلفنا الصالح. وقد أعظم الإمام الإنكار على الكرابيسي وعلى داود بن علي الظاهري أبو صاحب المذهب الظاهري عندما قال الفاضل بالقرآن مخلوق، بل أن داود بن علي أتى أحمد واعتذر وقال إني تائب إلى الله عز وجل، لكن لم يقبل قوله لأنه ظن أنه يريد فقط أن يسمع الحديث ثم يذهب، فهجره الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذه المقولة الشنيعة، وقال حدث من هو أوثق في نفسي منه أنه لم يعد وأنه لم يتب، فلم يقبل قوله واعتذاره، رحم الإمام أحمد على شدته في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأخذه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.